محمد والصحابي واللي حملوا الرسالة لاجي والشوق بقلبي وحقق الأمالي لاجي والشوق بقلبي وحقق الأمالي وملي منك عيني يلي نورك ما ناري يا طير وين مروح نحو المدينة ساري يا طير وين مروح نحو المدينة ساري بلغ سلامي لكامل الأنوار إلا بلغ سلامي لكامل الأنوار وأطوف الكعبة واسعى بين الصفا والمروة وأطوف الكعبة واسعى بين الصفا والمروة وأشرب من مية زمزم ويا العطش واروى وصعد لا عرفة وادعي ربي مجيب الدعوة وصعد لا عرفة وادعي ربي مجيب الدعوة الله يحرر أقصانا وتطلع شمسي ونهاري يا طير وين مروح نحو المدينة ساري يا طير وين مروح نحو المدينة ساري بلغ سلامي لكامل الأنوار إلا بلغ سلامي لكامل الأنوار من أرض المسرى الطاهر بيت المقدس وترابه من أرض المسرى الطاهر بيت المقدس وترابه للحجر الأسود فاضلي تحية من أحبابه وصل مسجد نبينا بالله بوس محراب ووصل مسجد نبينا بالله بوس محراب خبر أهلي وإخواني عن أحوالي وأخباري